بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وعاشرها تشهد أخير، أي عاشر أركان الصلاة، وما زال يتكلم فيها: تشهد أخير. في الصلاة تشهدان إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت كالفجر ثنائية فتشهد واحد. والمقصود بالتشهد الأخير هو التشهد الذي يعقبه سلام، فهذا هو التشهد الأخير. الواقع، لماذا سمي التشهد تشهدا؟ لأن العرب أحيانا من عادتهم أنهم يطلقون اسم الكل على الجزء، اسم الكل فعلى جزء من الأجزاء، فرأينا في التشهد من ألفاظه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك أخذوا من هذه الجملتين لفظ التشهد، بينما فيه أكثر من التشهد، فيه من التحيات لله: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخره. نعم. وعاشرها تشهد أخير، وأقله، يعني عندما يقول أقله، لو تركنا حرفا واحدا من هذا الأقل ما صح الركن، ومن باب أولى إذا لم يأتي به ما صحت صلاته. وأقله ما رواه الشافعي والترمذي: التحيات لله، إلى آخره، تتمته: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن الجزء الأول التحيات لله، الثاني سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الثالث سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الرابع أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا بالنسبة للأقل. ولقد يعني كانوا سابقا يتكلمون بكلام غير هذا، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا بهذه الألفاظ وبينها، فهذه الألفاظ توقيفية، يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا كما نقرأ الفاتحة بألفاظها، كذلك هنا هذا الأقل يجب علينا أن نحافظ عليه. قال: وتعريف السلام في الموضعين في الموضعين للبسملة قبله، ويجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمراد ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه. نحن قلنا التحيات لله، بالنسبة للأكثر من ذلك التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات، لو تركها هذا كلمة من هذه من التتمات هذا لا يضر، أما كلمة، أي كلمة من التحيات لله، أي حرف من ذلك، هذا يضر. بالنسبة للسلام قلنا سلام عليك أيها النبي، الأكمل ماذا نقول؟ السلام بأل التعريف، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كذلك لا تسن البسملة قبل التشهد، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيضا ألفاظه كما قلت توقيفية، فلا يجوز إبدال لفظ بلفظ ولو كان بنفس المعنى. مثلا سلام عليك أيها النبي، لو قلت سلام عليك أيها الرسول لا يصح، هكذا ورد، فما ورد بلفظ النبي يبقى النبي، وما ورد بلفظ الرسول يبقى الرسول. أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن أحمدا، أن أحمد هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هنا ينبغي أن تأتي بلفظ محمد. نعم. طبعا كان كما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان قبل أن يفرض علينا التشهد نقول: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وجاء هذه التعابير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يتكلم بشيء غير ذلك. ومعنى التحيات لله، يعني التحيات في الحقيقة هي جمع تحية، تحية مثناها تحيتان جمعها التحيات. وما يحيى به التحيات ما يحيى به من قول أو من فعل، ولذلك يعني جمع في هذه الكلمة كل التحيات. فلذلك لا توجد تحية لإنسان طبعا بتعظيم أو كذا، نحن كل ذلك نرتقي عنه فنقول ليست هنالك تحية مخصوصة بالله تبارك وتعالى، وإنما كل التحيات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والقصد من ذلك كله أن نثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهل له. كذلك عندما كأن هنالك محاورة التحيات لله، جاء اللفظ من قبل الله تبارك وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكأنك هنا أحضرت شخص النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وسلمت عليه، وهذا لا يسمى يعني خطاب لإنسان خارج الصلاة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ورد عن رب العزة تبارك وتعالى أننا ينبغي علينا أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا يبدأ الإمام بنفسه، السلام علينا، الإمام، المأموم، الجن، الملائكة، مخلوقات الله تبارك وتعالى، جميع هذه الأمة من الصالحين، عند ذلك نسلم عليه. بعد ذلك، بعد هذه التحيات وهذه التسليمات، نقر بالشهادة والوحدانية لله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا ربنا تبارك وتعالى. وقيل إن هذا الأمر كان في رحلة المعراج، في عندما رحل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان لا يستطيع جبريل أن يصل إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم عند سدرة المنتهى: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. أجابه الله تبارك وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لعباد الله الصالحين شأن في ذلك الأمر، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عند ذلك قالت أهل السماوات والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا نرى أن التحيات لله الصلوات الطيبة. وعندما تقول هكذا، ما معنى مبارك؟ الشيء المبارك الذي يكثر وينمو دائما، ولذلك كلما فعلت طاعة تنمو هذه الطاعات وتزداد عند الله تبارك وتعالى، ويكتب لك فيها الأجر والثواب. قلنا إن هذه الألفاظ توقيفية، لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص أيضا منها. وعبرنا أنه لا ينبغي أن تكون البسملة قبلها، لا ينبغي مثلا أن نبدل كلمة النبي بالرسول أو الرسول بالنبي، هذا أيضا لا يصح. لا يمكن أن نبدل اسم النبي صلى الله عليه وسلم بأي اسم من أسمائه صلوات الله وسلاماته عليه. لكن من الممكن في التشهد فقط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، أما نقول وأشهد أن محمدا، هذا لا يضر بين الأقل والأكثر. كذلك رسول الله عبده ورسوله، هذا يصح ليس فيه شيء. كذلك كل تشديدة موجودة في التشهد إنما هي عبارة عن حرف، وسقط حرف منها سقط من هذا التشهد، فينبغي علينا ألا نخل المعنى عندما نترك شدة، لأن الشدة في اللفظ هي عبارة عن حرف وتركها ترك حرف. كذلك بالنسبة للفاتحة، قلنا في ركن الفاتحة إنها توقيفية بالنسبة للترتيب، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا إلى ولا الضالين. بالنسبة للتشهد لو قدمت شيئا وأخرت شيئا ولم يعني يخل ذلك الأمر بالمعنى فهذا لا يضر. على كل حال الأولى أن يأتي كل ذلك بالترتيب، هكذا ولم يكن أحد من الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخل بهذا الترتيب. كذلك في الشهادة، هذه مسألة ينتبه إليها طلاب العلم أكثر، أشهد أن لا إله، ألا إله. كذلك بالنسبة للمؤذنين هذا الأمر واجب عليهم، فلا ينبغي أن يقول أن لا إله، ينبغي أن يدغم النون باللام، ألا ألا ألا إله إلا الله. وكذلك يدغم وأشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله، كذلك هذا يجب الإدغام فيه. حتى قال بعض الفقهاء إن الذي يترك ذلك تبطل صلاته، لكن يستثني بعض الفقهاء فيقول لو قلنا بهذا كثير من العامة لا يستطيعون فعل الإدغام، عند ذلك هذا مما يؤدي إلى الحرج على الأمة، وهذا بلاء عظيم اليوم في عدم النطق الصحيح بهذا الأمر، حتى إننا نسمع كثيرا من المؤذنين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهكذا محمدا رسول الله مثلا بدون إدغام، فينبغي علينا أن ننبههم لهذا الأمر. لذلك قال فلو أظهر النون المدغمة في اللام في ألا إله قال أن لا إله أبطل لتركه شدة منه. ولذلك في المصاحف الآن في كل مكان فيه إدغام ترى أنهم يجعلون على الحرف الأول ماذا؟ تشديد، معنى ذلك أدغم هذا الحرف بالحرف الثاني، ولذلك ترى في آخر الكلمة أحيانا هذه الشدة، فمعنى ذلك عليك أن تأتي بهذا الحرف مدغما مشددا حتى تأتي بحكم التجويد، كما لو ترك إدغام محمد في راء رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ويجوز في النبي الهمزة والتشديد، يعني السلام عليك أيها النبي، من أين جاءت؟ من النبوءة، فأصلها النبي، نعم، فلو قال النبي معنى ذلك قلب الهمزة يا أو أظهرها، كل ذلك جائز. هذا ما يتعلق بالتشهد، وقلنا هو العاشر من الأركان. ثم قال بعد ذلك وحادي عشرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد تشهد أخير فلا تجزئ قبله. إذن التشهد أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن في صلاتنا، وأقلها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صلي أي ارحم. طبعا الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة الدعاء، ومن الآدميين التضرع والاستغفار. نعم طبعا هذا، لذلك قال وأقلها اللهم صلي أي ارحمه. رحمة مقرونة بالتعظيم، لا يعني هذا أن النبي غير مرحوم، لا، هو أول من رحم من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن يقولون إن الكامل يزداد كمالا، ولذلك هذه من باب الكمالات. فانظر إلى عدد المسلمين الذين يصلون ويتلفظون بهذا اللفظ على الأقل في صلاتهم، فما رأيك بالذين يتخذون من ذلك وردا فبالمئات في كل يوم، وذلك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل إلينا النعم، وأن يفرج عنا الكرب، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يكف يد المجرمين الحاقدين الذين أبغضهم الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير. قال وأقلها اللهم صلي أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، أو صلى الله على محمد. يعني هذا يقولون في اللغة العربية هنالك جملة خبرية وهنالك جملة إنشائية. أحيانا تأتي الخبرية بصورة إنشائية، وأحيانا الإنشائية بصورة خبرية، وأحيانا كل منهما بصورة الآخر. ولقد قلنا كثيرا نمثل على الأقل الوالدات يرضعن، صورتها خبر، والخبر في اللغة العربية أقله ما يحتمل الصدق والكذب، فإن وافق الواقع كان صدقا، وإن لم يوافق الواقع كان كذبا. إذا قلت لك زيد في البيت، ذهبت إلى البيت لم تجده، هذا خبر، لماذا؟ لأنه يحتمل الصدق والكذب، إن وجدته كان صدقا، وإن لم تجده كان كذبا. فما رأيك بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن؟ معنى ذلك ينبغي على كل والدة أن ترضع ولدها، وهذا الخبر لو كان يحتمل الصدق والكذب، خبر القرآن لا يحتمل إلا الصدق، معنى ذلك بعض النساء لا ترضع ولدها، لا، ليس هذا المعنى. الوالدات يرضعن هذا خبر، هذه جملة إنشائية جاءت على صورة الخبر، يعني يا معشر الوالدات أرضعن أولادها. وهذا كما نفعل نحن إذا أردنا أن نقوم مثلا إن شاء الله برحلة إلى بيت الله الحرام، أنت يا فلان تهيئ الطعام والشراب، أنت تهيئ مثلا لباس الإحرام، أنت ما قلنا هيئ، من الأدب ماذا قلنا؟ تهيئ مثلا. فلذلك جئنا بها في صيغة الإنشاء، لكن حقيقتها خبر. نعم. وكذلك في قول الله عز وجل المطلقات يتربصن، كذلك من دخله كان آمنا، ليس كل من دخل المسجد الحرام، في ناس دخلوا المسجد الحرام وقتلوا في داخل المسجد الحرام، هل خبر الله غير صحيح؟ لا، من دخله فأمنوه. كذلك الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، ما معنى هذا أن كل واحد طيب يأخذ طيبة؟ كم من طيب تحته خبيثة، وكم من خبيث تحته طيبة، ولكن هذا نداء للأمة، أعطوا الطيبين للطيبات، وأعطوا الخبيثين للخبيثات، وهكذا من دخل الحرم فأمنوه إلى غير ذلك. نأتي إلى الصلاة على رسوله، اللهم صل على محمد، هذه جملة إنشائية، صلى الله على محمد في الأزل، صلى الله على محمد، هذه جملة خبري. فأنت لو قلت صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، أيا كان جئت باللفظ الإنشائي أو باللفظ الخبري، فكلاهما بمعنى الدعاء، وكما قلت إن الكامل يقبل الكمل. قال على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد، لو قال على أحمد عند ذلك لا يصح، لا يصح في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح في الصلاة كركن، من أركان الصلاة ينبغي أن تقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على الرسول، اللهم صل على رسولك، اللهم صل على نبيك، اللهم صل على نبيك المصطفى. هذا يصح. الأصل أن تقول اللهم صل على محمد. من أين أخذنا هذا؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ هذا ورد في أغلب كتب الحديث. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في روايات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن كلها تدور حول هذا الموضوع. قال: وسنة في تشهد أخير، وقيل يجب صلاة على آله، يعني الأصل أن تقول اللهم صل على محمد، لكن الصلاة على الآل ما حكمها؟ هل هي سنة أم هي يعني من توابع الواجبات والأركان أن تقول اللهم صل على محمد وآله؟ الحقيقة ظاهر لفظ الحديث يدل بدخول الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله مع أقل الصلاة، لا في الأول على الأصح لبنائه على التخفيف. في الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. طبعا هذا الكلام للمنفرد وللإمام، لكن لو طال الإمام في التشهد الأول هل يسكت المأموم أم من الممكن أن يأتي بشيء من الأذكار بدلا من السكوت؟ هذا لا يضر. جاي معنا كلام. نعم. ولا في الأول على الأصح لبنائه على التخفيف، ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل. يعني عندنا إذا قلنا، إذا قال اللهم صل على محمد وآله، قلنا نحن نقل الركن الفعلي إلى غير مكانه مبطل للصلاة. ما رأيكم لو إنسان جاء بالسجود قبل الركوع بطلت صلاته أم لا؟ عامدان بطلت صلاته. لكن لو نقل ركن القولي قلنا الراجح أنه لا تبطل. كم من إنسان وهو واقف في الصلاة يريد قراءة الفاتحة يأتي بالتحيات، أو هو يقرأ التحيات يأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك يستدرك. هذا النقل للركن القولي الأصل كما قلنا ممنوع نقل الأركان من مكانها. لكن الآن إذا نقلنا على رأي اللهم صل على محمد وآله هو ركن في الأخير، لو نقلناه إلى الأول على من قال بالبطلان، ولذلك في غير الشافعية يقولون من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا عند ذلك ينبغي عليه أن يسجد للسهو. يعني نعم. أما المعتمد في مذهبنا نقل الركن القولي لا يبطل الصلاة. قال: واختير مقابله لصحة أحاديث فيه، ويسن أكملها في تشهد أخير. أكمل الصلاة قلنا اللهم صل على محمد وآله، هذه الأقل، يعني هذه الألفاظ لو ترك منها حرفا واحدا ما صحت صلاته لأنه تارك لركن من أركان الصلاة. أما أكملها أن نقول اللهم صل على محمد كما ورد في الحديث، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام تقدم في التشهد، فليس هنا إفراد الصلاة عنه ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد. إذن السلام قلنا تقدم في التشهد، يعني ما في حاجة أن نترك الصلاة والسلام عليك أيها النبي. لماذا؟ لأننا في أول التشهد ماذا قلنا؟ سلام عليك أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلا حاجة إلى التكرار. بقي علينا ما سأل الأخ الآن، قال: ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد. الخلاف ما بين العلماء كبير، ربما كثير منا عندما يسمع في بعض المحطات الفضائية عندما يأتون إلى ذكر ملوكهم وأمرائهم وأولياء عهدهم سيدنا ومولانا وصاحب الجلالة إلى غير ذلك، وعندما يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون محمد وهكذا دون أي لفظ، وهذا ما جعل ما بين العلماء. فقالوا هل يعني الآن في عندنا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا أدب، فالآن الاتباع للوارد هو أولى أم الأدب أولى في هذه المسألة؟ طبعا نقول قولا واحدا في غير الصلاة الأدب أولى، هذا متفق عليه، لا بأس أن نقول. يعني إذا أنت قلت لولدك لا تقبل يدي لا تقم لي عند ذلك، هذا شيء لا يعني أن الولد لا يقوم لاحترامك ولا يقوم من مكانه ولا يقبل يدك ولا يحترمك، لا، معنى ذلك أنت لا تريد، لكن هو ينبغي عليه كابن بار أن يفعل ذلك الفعل، ونحن علينا أن نعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قوموا لسيدكم، وإن الذين يريدون أن يؤولوا ذلك قوموا فأنزلوه، يكفي واحد، لو كان يريد أن ينزله عن حماره كان يكفي واحد، قوموا، وهذا جاء بلفظ الجمع وهذا من باب التعظيم. وقد أفرد بعض العلماء كتابا في حكم القيام والتقبيل، الدكتور سعيد يعني حفظه الله فأفرد كتابا في ذلك حكم القيام والتقبيل في ذلك. بقي في العبادات، ما حكمنا في العبادات؟ هل نأتي بالوارد على نصه أم نأتي بلفظ سيدنا؟ فلو قلنا، إذا قلنا بعض الناس يقول في العبادات اترك الأمر كما جاء لا تزيد فيه، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خارج العبادة في خطبة الجمعة قل يعني عند الصلاة على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما خارج قل اللهم صل على سيدنا محمد، ولو زدت في الصلاة فهذا شيء هو أولى عند الشافعية ولا يضر ذلك أن تأتي ب يعني، وبعض الناس يشنع على ذلك وليس له دليل قوي في هذا إلا أنه يعني يقف تماما مع النص دون زيادة، ولكن النص مع الأدب شيء حسن، لذلك قال الشيخ ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد. بعد ذلك قال وسن في تشهد أخير دعاء، نقف هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.